القواعد التي يجب أن يعلمها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أثابكم الله. لا أهلنا السؤال وما أعظم الجواب. يعني الاستفتاء سهل، ولكن لو يعلم المستفتي أي مسؤولية تحملها المسؤول والمفتي لأشفق والله عليه. يعني الله المستعان. هذا السؤال يحتاج إلى دروس، يحتاج إلى مجالس. الله المستعان. مثل الحقيقة تريد أن في خمس دقائق أو عشر دقائق أذكر لك ثوابت الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم إذا ذكرتها وانتقصت منها شيء وتعلق في بين يدي الله فمن دين الله المستعان. فأيها الأحبة أشفقوا على أخي واشفقوا على السائل. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لو وجدت أني جبت على كل فتوى أفتيتها وخرجت من الدنيا كفاتا لا لي ولا عني. يعني بعض طلاب العلم جزاهم الله خير حرصا لهم على الخير والفائدة قد يبالغون ببعض الأمور، حبذا لو قلت ما هي الوصايا التي توصي بها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما هي الأمور التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك ينبغي أن ينظر في جوهر السؤال وليس في مظاهر السؤال الضوابط والقيود. هذا والله لو عرض على واحد من السلف مثل سقط على الأرض مغشيا عليه من هيبة الله جل وعلا. الضوابط والقيود هذه تحتاج إلى إنسان يجلس على الأقل ثلاثة أيام يختم كتاب الله أنا الليل وأطراف النهار حتى يمر على القرآن ويعرف ما هي ضوابط الأرض المعروف من يعني منكر كامل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى الله نشفق تحسنين بنا الظن كثيرا. يا أيها الأحبة أوصيكم يعني عند السؤال أن تشفقوا على المسؤول، وأن لا يكون هناك يعني مبالغة، لأن البعض لو أني ذكرت ثلاثة ضوابط أو أربعة ربما بالغ بعض طلاب العلم وظن أن هذه هي ضوابط الأمر المعروف أنها عنك وخرجه ويظن أنه قد حاز الأمر المعروف أنها عنك. لكن قل ما هي الوصايا؟ ما هو الذي يوصى به الأمر المعروف أنها عن المنكر؟ هكذا يعني حال السلف رحمه الله عليه السلام أريد الأمر المعروف أنها عن المنكر، ما هي وصيته؟ كيف الطريق إلى أن الأمر المعروف أنها عن المنكر؟ هذا يعني ربما يكون أخف لأن المسؤولية والتبع موجودة. نسأل الله أن يلطف بنا ويكرمنا. الله أكبر. من يوم تسير فيه الجبال وتذوب فيه لوائد الأطفال وتشرب فيه لوائد الأطفال ويعرض عن الإنسان فيه حصائد الآمال والأخبار. لا إله إلا الله. أحد الإخوان يعني أنا أقول هذا في معرض السؤال لأنه والله أمر مهم. يعني نظرت في هذه العصور المتأخرة ما كنا يعني حينما نجالس العلماء الكبار رحمة الله عليهم مشايخنا كانوا ينهون عن مثل هذا الأسئلة يعني التي يكون فيها القواعد والضوابط. هذه تحتاج إلى إنسان يدرس ويجلس فترة مهما كان عالم مهما كان عنده العلم والإدراك ينبغي أن يحتاط لدين الله ويحتاط لعامة المسلمين ولطلاب العلم. فالذي أوصيك به ما يعني أولا الإخلاص، لا تدعو إلا وأنت مخلص، والكلمة التي تخرج من القلب تقع في القلب، ويعبد الله أن تتكلم وأنت مخلص لوجهه أن تذهب كلمتك هذا أبدا. لن تجد إنسان ينصح بصدق وإخلاص وهو يرجو رحمة الله جل وعلا إلا وقعت نصيحة في قلب صاحبه. لكن من الناس من ختم الله على قلبه والعياذ بالله فلا ينفع فيه موعظة كالأرض المميتة، ومنهم من تحركه الموعظة فتقلب حياته من شقاء إلى سعادة ومن شر إلى خير. وهذه هي الأرض الطيبة التي تمسك الماء وتنبت العشب. ومنهم من تهز الموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهزه بمعنى أنه يقلل شره وربما يحدث نفسه بالقرب من الخير. هذه ثلاثة أحوال. فإذا كنت مخلصا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلن تعجل إحدى ثلاثة أمور: إما أن تستجاب نصيحته وهذا غالب حال المؤمنين، فإنك لن تقف على إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر وتصدق في نصيحتك أو محاضرتك أو موعظتك أو كلمتك إلا دخلت إلى شغاف قلبه شاء أم أبى. هذا إذا كان مؤمنا كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال بعض العلماء: كلما كمل إيمان العبد كمل انتفاعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك تجد بعض الناس ينسى ويقع في المنكر بمجرد أن تذكره أو تأتيه بأول الذكر تجد انتفض كالعصفور من خشية الله جل جلاله من خوف الله. وهذا ما ذكره عن بعض السلف: كانوا إذا قيل لأحدهم اتق الله جل سيئك. هذه أكبر مراتب ما يكون من عاقبة المخلص لله في الأمر المعروف، أو تنال أقل المراتب وهي أن تقيم حجة الله على العباد. الأمر الثاني في الأمر المعروف والنهي عن المنكر العلم، العلم بما تأمر به وتنهى عنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا كان هناك علم فإنك على المحجة وعلى الطريق وأنت صاحب الحجة بإذن الله جل وعلا. فإذا وقع الإخلاص في القلب وجاء العلم الذي هو النور والبصيرة، جاءت خطوات في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في أماكنها. فرضي الله عز وجل عن أمرين منك، رضي عن نيتك لأنك تريد وجهه، ورضي عن كلماتك لأنها حق والله يحب الحق ويدعو إليه. الأمر الثالث أن يكون هناك الأسلوب وهي الواقعة، إخلاص ثم حق المقام ثم أسلوب يحدد ويقرب. وهذا عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنسرا، وبقوله إنما بعثتم ليسرين ولم تبعثون معسرين. يستلزم الأسلوب الرحمة والرفق بالناس. فكلما كملت رحمة الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لمن يأمره وينهاه كلما كان أقرب الناس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله يقول عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا كان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كملت رحمته فإنه قد أصاب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحرب واحدة. ولذلك قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه بكونه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا رحمت المؤمن بأسلوبك وبكلماتك الطيبة أحبك وأحب الكلام الذي تقوله والكلام الذي تدعو إليه. وقال بعض العلماء من لازم الرحمة عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يقدم بأسلوب الترغيب والترهيب وهي الجنة والنار، ويستفتح دعوة بما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الجنة والنار. ولذلك فرق بين إنسان مثلا بالمثال يتضح المطاف. لو جئت إلى إنسان يشرب حرام أو ينظر إلى حرام أو يفعل أمر محرم، فجئت وقلت له مباشرة يا أخي هذا حرام، قال الله تعالى قال رسوله، ويكون إنسان مثلا جدل أو إنسان عقلاني، كلما ذكرت له أمر أخذ يسألك ما هي العلة، وهذا الحديث من الذي ذكر، ولربما يعني عليك بالأسئلة فتتعب وتعي نفسك، ولربما ازداد إصرارا على منكره. لكن تعال إليه ثم قل له يا أخي أما علمت أن وراءك جنة ونار؟ أما علمت أن وراءك القبر؟ أن وراءك سكرات الموت؟ أن وراءك حساب؟ أن وراءك ديوان تعرض فيه أقوالك وأفعالك؟ أو شكرك وأنت واقف بين يدي الله حسيرا كثيرا أسيرا فقيرا دليلا حقيرا عاريا الجسد بين يدي الله عز وجل أنك على هذه الناس؟ ماذا يقول؟ ما يستطيع أن يقول لك شيء؟ هل يستطيع أن يكذب بالآخر؟ هل يستطيع أن يرد عليك عذاب القبر؟ هل يستطيع؟ مباشرة يقول لك جزاك الله خير. ولربما سكت فدخلت الموعظة على قدر إيمانه تدخل إلى قلبك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح دعوته بهذا كما قالت عائشة، كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار. ولو نزل لا تسرقوا لا تشربوا الخمر ما آمن أحد، لأن النفوس بعيدة. فأول شيء أغرس الإيمان بذكر الجنة والنار وترقيق القلوب بربه. فإذا استجابت القلوب استجابت من بعدها القوالب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا وفق الله بإخلاص وعلم، كان الذي يريد أن يدعو الناس عنده علم ثم جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والأسلوب الطيب والأسلوب المقنع، فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يجعل الإنسان استجابة ويعظم أجره، وإما أن يكون أقل درجاتها أنه يقيم حجة الله على عباده. في يوم القيامة إذا عرف الله هذا العبد وسأله عن منكره قال ألم تبلغك حجتي، قد يكابر الله أخبر من الذين ظلموا يكابرون، فيقيم الله حجته عليك. وهذا من أعظم ما يكون من الشرف والفضل. ولذلك رفع الله قدر العلماء بإقامة الحجة عن العباد.